بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السادس: امرأة تسأل وتقول، يعني امرأة تساقط شعرها، هل يجوز لها لبس شعر مستعار إذ أنها تجد ضررا معنويا في تساقط شعرها؟ السنة يا بنت، لا يحل لك هذا أبدا. فأنت الآن بهذا تكون واصلة، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. إن شاء الله، أقول إن شاء الله، إذا كان زرع شعرك المتساقط منك، زرعه الطبيب المختص وليكن على درجة عالية في هذا الفن، أرجو أنه لا بأس به إن شاء الله تعالى. نعم. أو لعل شيخنا تستعمل بعض العلاجات الأخرى، ربما شيخنا هناك علاجات، يعني ربما أدوية تمنع التساقط أو تخفف منه. المهم يعني هذا لا شك أنه أولى، يعني استشارة الطبيب الاستشاري أو الأستاذ، يعني أنا قلت أعلى رتبة في الفن. إذا وجد أدوية تحول دون التساقط فهذا هو الأصل، لكن إذا عدم نعم فلا مانع إن شاء الله من زرع شعرك المتساقط منك. نعم.